بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فروع: لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوام. إيه هذا معروف، تنحنح تقدم معنا أنه إذا تنحنح فبدأ حرفان من التنحنح بطل الصلاة وإن لم يفهم الحرفان. لكن هو لو كان المصلي عنده علم بأن الكلام في الصلاة محرم ولكن يخفى عليه موضوع التنحنح، قضية التنحنح، يظن أنه لا يضر فتنحنح وبدأ حرفان مثلا في التنحنح، لا يضر لجهله، لأن مثل هذا قد يخفى على العوام. أنا أرى حتى الأئمة يتنحنحون كثيرا في الصلاة فضلا على العوام، هو الأهم من القراءة ويتفنن. لا وتنفذ يعني يبالغ، ما يقتصر على مرة. طيب ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا، هو يعرف أنه حرام لم يعذر. لأنه مفروض أن يلتزم، ما دام يعلم أنه حرام لابد أن يلتزم بهذا العلم ولو لم يعلم أنه مبطل. نعم، لم يعذر. كما لو علم تحريم شرب الخمر نعم دون إيجابه، لا دون إيجاب الحد، دون إيجابه الحد، نعم، فإنه يحده لو يعرف أن الخمر حرام ولكن لا يدري أن عليه حد، لا هذا ما غير معذور، هذا يحد. نعم، إذ من حقه بعد العلم بالتحريم الكف. نعم، المسلم إذا علم أن الشرع يحرم شيئا عليه أن ينكف عنه. ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام نعم في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة على ثوب. ولو تكلم ناسيا إيش؟ لتحريم الكلام. أيوه، ولو تكلم ناسيا تحريمه لتحريم الكلام، ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة. وتقدم معنا أنه لو نسي أنه في الصلاة فتكلم، هذه تختلف عن السابقة. المسألة السابقة نسي أنه في الصلاة يظن أنه خارج الصلاة فتكلم، قلنا وقتها إذا تكلم بدون ست كلمات ناسيا أنه في الصلاة لا تبطل صلاته، أما إذا زاد على ذلك تبطل وإن كان ناسيا كونه في الصلاة. هذه المسألة تختلف، هذه المسألة تقول إذا تكلم وهو لا يعرف أن إيش تحريم الكلام، تحريم الكلام في الصلاة أو يعرف ونسي ذلك، هو يعرف أنه يصلي ناسيا لتحريم الكلام، ناسيا لتحريم الكلام، يعني يعرف الحرمة ونسيها. أيوة، لكن نسيان هو، أيوة، أنه يفكر مو حرام، هو يعرف أنه في الصلاة ويعرف أن الكلام حرام لكنه نسي، لكن نسي ذلك فتذكر وهو يتكلم تبطل صلاته لتقصيره، بطلت كنسيان النجاسة يا شيخ. كما لو كان في ثوبه نجاسة فصلى ناسيا النجاسة تبطل صلاته. نعم، عفوا شيخ، هلا هون الأحناف مقدار النجاسة على الثوب، هل في فتوى بهذا الكلام؟ عندهم النجاسة إذا كانت خفيفة، هو عندهم النجاسة نوعان، مخففة ومغلظة. المخففة الذي نعرف عنهم إلى ربع الثوب يعفى عن مقدار ربع الثوب فما دون ذلك، والمغلظة لا يعفى إلا عن مقدار يقول الدرهم البغلي، وهو هذا الذي في باطن الكف، هذا في الوسط، لا الكف كلها. نعم، هو قدر الدرهم قدروه بهذا المحيط يعني. طيب، يعني شوي أكبر من الليرة السورية يعني مثلها مرتين تقريبا. نعم، صرح به الجويني وغيره. أي إمام الحرمين صرح بهذا. كويس. ولو جهل تحريم، يعني هذه المسألة قل من يذكرها من المؤلفين، أكثر ما يذكرون الكلام ناسيا في الصلاة. أيوة، ناسيا أنه في الصلاة. نعم، هذا. أما هذه المسألة من النوادر اللي معروف أن الإقناع يوجد فيه حتى ما لا يوجد في المغني في مغني المحتاج. لا في بعض المسائل لا توجد حتى في المغني مع صغر حجمه، لأن المؤلف رحمه الله الخطيب ألفه في أواخر حياته فلخصه، يعني اختصر، يعني أتى بمسائل غرائب، يعني أن الإنسان نسي أنه يعني ينسى أن هو كان يعرف أن الصلاة أن الكلام في الصلاة محرم ونسي هذا، يعني هذا نادر، من قليل من يذكر هذا. نعم. ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام، هو يعرف أنه إذا هذه مسألة أخرى، يعرف أن الكلام في الصلاة محرم، لكن ما تكلم به هل هو من النوع القسم المحرم أم من القسم المباح لا يدري، لكن هو يعرف عموما أن الكلام في الصلاة محرم، ولكن تكلم بكلمات ولا يدري هل هذه الكلمات من المحرم أم لا، إيش يكون الحكم؟ نعم. يقول ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام هو يعرف معذور كما شمله، يعرف أن الكلام كما شمله أن الكلام في الجملة أن الكلام في الصلاة محرم، ولكن أتى بكلام في الصلاة ولا يدري هل هو هذا من المحرم أم لا، قال لا تبطل صلاته، لأنه احتمل، يعني ما دام أن متردد أن ما أتى به هل هو من المحرم أم لا، يعني يعذر. كما حاشية شيخ قال هذه تقدمت وتقدم تقييدها بمن قرب عهده إلى آخره، وأنها فيما إذا كان ما أتى به قليلا عرفا وإلا بطلت، وإنما عادها لأجل سندها لصاحبها. هو يقول أنه في الحاشية يقول تقدم تقريبا ما يشبه هذه المسألة، تقدم معنا أنه إذا تكلم ناسيا في الصلاة يعذر في القليل، هذا تقدم معنا، وتقدم أن من قرب عهده بالإسلام وتكلم كلاما حتى لو كان كثيرا يعذر، يعني لأنه قرب عهده بس أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء يعذره، يعني تقريبا هذا الذي يعرف أن الكلام في الصلاة محرم ولكن لا يعرف ما أتى به من الكلام هل هو من المحرم أم لا، هذا لا يخلو إما أن يكون الكلام إما أن يكون قريب عهد بالإسلام أو يكون نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، يقول يعني هذا يغني عنه ما تقدم تقريبا، لكن أعادها بهذا حتى يعزوها لمن لقائلها وهو ابن المقري. نعم، ابن المقري. كلام ابن المقري. كلام ابن المقري في الروض أم في الإرشاد؟ في روضه. في الروض كويس. وصرح به أصله. أصل الروض الروضة. أصل روض ابن المقري الروضة، روضة إمام النووي. لخصها الروضة، روضة الطالبين للنووي لخصها ابن المقري في كتابه الذي هو الروض والذي شرحه الشيخ زكريا الأنصاري، وهو الآن في صدد طبعه دار الضياء، حققه الشيخ خلف، حققه. نعم، هو وقال الجزء الأول منه قدمه رسالة ماجستير في لبنان. الروضة لها عدة اختصارات، منها العباب لابن المزجد، وأنا شفته أنفع اختصار، لكن قال لي بعض الشيوخ الله يرحمه توفي الشيخ عبد الله الحبشي الهرري، إيه أنا اجتمعت به طويلا، يعني في بيروت، لا في الشام، في دمشق قبل منعه من دمشق، فقال أحسن من اختصر الروضة الأصفوني، لكني ما رأيناه، السيوط أيضا لهم اختصر الروضة لكن ما رأيناه. نعم. وكذا لو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا كما ذكره الرافعي في الصوم، يعني لو تسلم ناسيا هنا، لو نسي فسلم ما يضر هذا. طيب تكلم عقب السلام بكلام قليل أيضا لا يضر، لأنه هذا تابع للنسيان. ولو تكلم قليلا في الصلاة لا يضر ناسيا، يعني إذا تكلم ناسيا في الصلاة لا يضر، سواء كان هذا الكلام مباشرة أم بعد سلام سهى به، يعني سهى فسلم فتكلم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ركعتين وكلمه ذو اليدين وأجابه، قال لم أنسى ولم أقصر، وفي رواية لم يكن هذا كله. نعم، يعني كلام قليل ناسيا في الصلاة سواء سلم أو لم يسلم، سلم يعني ناسيا أو لم يسلم. ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه الأولى حملا على العذر، يعني الأولى. قال في الزبد وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء. أيوة. إن نحسن الظن بالإمام ما نقول هو مثلا جاهل، نقول هو ناسي أنه في الصلاة فتنحنح، ممكن يعني عنده مرض، يعني في كثير يعني نوجد له عذرا. نعم. فالأولى أن لا نفارقه مع جواز المفارقة، لكن الأولى أن لا نفارقه. نعم. لأن الظاهرة تحرزه، الظاهرة تحرز الإمام عن المبطل، غالبا الإمام يتحرز خصوصا إذا كان من أهل العلم يعني. والأصل بقاء العبادة وقد تدل كما قال السكي قرينة حال الإمام على خلاف ذلك. هي صحيح. شو إيش قال تقول علق سيا المحش على قول السكي؟ أي بأن كان شأنه التقصير وفعل المبطلات كثير. وفعل المبطلات هذا مسألة حتى الآن ما وصل، يعني هو الآن يقول السبكي رحمة الله عليه علق على المسألة، قال هو الغالب نعم أن الإمام يتحرز، لكن هذا إذا كان من أهل العلم أو المشتغلين بالعلم طالب علم، لكن إذا كان الإمام معروفا بالتساهل أو الجهل أو عدم العلم، وكان يتعاطى أحيانا بعض المبطلات في الصلاة كما حصل، أنا كنت في مصر لما فدخل بعض الأشخاص وقرأ، فإذا هو يقرأ الصراط الذين أنعمت عليه الذين هذا المصريين ما شاء الله عندهم الزاي، هذا ما له صلة بالعلم، ما خذ له أنت. أنا قلت للمؤذن، المؤذن خلفه، خذ صلاتك باطل. أول شيء بدأت في المؤذن. أيوة. وصلاة إمامنا باطلة وصلاتنا باطلة وصلاة كل الصف اللي كان صف واحد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أهلين أهلين. السلام عليكم. يا هلا. أهلا. أنا رضوان ابن الشيخ أبو رضوان. أهلا. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شلون أخبار الشيخ؟ والله الحمد لله. هذا شيخ حسان عرس إن شاء الله على يوم الثلاثاء. إيه ما شاء الله، نفس الخطيبة الأولى. نعم. جابه الحمد لله. ما شاء الله مبروك، سلم عليه. الله يسلمك يا بابا. متى؟ يوم الثلاثاء إن شاء الله القادم. ثلاثاء بعد العشاء. بعد العشاء في صالة الخطاب. يا سيدي والله أنا عندي درس بعد العشاء بس ثلاثاء ما أدري. على كل حال مبروك إن شاء الله. مبروك يا سيدي. مبروك. وجودك ضروري يا شيخنا. إن شاء الله نحاول إن استطعنا، وإلا أعذروا جزاكم الله خير. الله يخليك. بارك الله فيك. السلام. نعم. طيب. فقال السبكي رحمة الله عليه إيش قال يعني؟ يقول والأصل بقاء العبادة وقد تدل، هذا كلام كما قال وقد الأصل بقاء العبادة. أيوة. والأصل أن الإمام يتحرز عن المبطل، فنحمله نحمل التنحن على أنه كان ناسيا. نعم. هذا هو الأصل. قال ثم نقل عن السبكي. نعم. رحمة الله عليه قال وقد. أيوة. يعني وقد. استثناء كأنه استثناء جميل. مما تقدم. أيوة. وقد إيش؟ وقد تدل كما قال السكي قرينة حال الإمام على خلاف ذلك. قد تدل قرينة حال الإمام على خلاف ذلك، يعني على عدم التحرز من المبطلات. أيوة. كما لو كان الإمام معروفا بالتساهل أو بأنه جاهل أو أنه لا يتورع عن المبطل، قد يكون معروفا عن كثب يعني من بعض المصلين بعض المأمومين يعني. نعم. فتجب المفارقة. طيب ما قاله السبكي ماذا علق عليه المحش؟ بأن كان شأنه التقصير وفعل المبطلات كثيرا. ايه. قوله على خلاف ذلك أي عدم عذره. ولما وسكت عليه يعني لا يبعد يعني هذا أنه إذا كان معروف بالتساهل والجهل ويعني فالأولى المفارق الأولى المفارق بل هو قال تجب المفارق لأنه هو إحنا القرينة يعني قوية عند هو مع كونه يتساهل في المبطلات هذه القرينة غلبت على الظاهر حال الإمام أنت ما تقدم من قولنا الأصل أن الإمام يتحرز هذا إذا كان من أهل العلم فنحسن الظن ونحمل على أنه كان ناسيا لكن إذا كان الواقع يخالف ذلك لا نفارقه لا نستمن في الصلاة معه ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته اللحن في الفاتحة إذا كان يغير المعنى وجبت مفارقة الإمام لا نقول أنه يعني نحمله على أنه معذور لا لأن الفاتحة لا يعذر اللحن في الفاتحة غير مقبول أبدا ولا إلا في حق المعذور يعني الذي أسلم حديثا ولم يتمكن من التعلم بشكل جيد أو نشأ ببادية هذا معذور هذا مثل هذا لا يكون لماذا يكون إمام يعني ما نقدمه إماما يعني هو إذا صحنا صلاته لنفسه لا لغيره أما إذا لحن غير المعنى لا لأنه إذا هذا تبين بطلان صلاته والظاهر من شأنه أو الظاهر من حاله أنه هكذا يصلي وأنه ينطق بها في كل الصلوات هكذا إذا تبين لنا بطلان إذا لا نستمر معه ما عندنا شيء نعذره به هذا لكن طبعا هذا في الفاتحة لكن إذا كان يلحن في غير الفاتحة في القرآن ولكن في الفاتحة لا يلحن في الفاتحة أو لحنه في الفاتحة لا يغير المعنى كالحمد لله مثلا يعني ما يقرأ بالجر مثلا أو قال بدل رب العالمين رب العالمين أو بدل مالك مالك مثلا إذا كان اللحن لا يغير المعنى أو كان اللحن في القراءة بعد الفاتحة في السورة لا يضر بعض الأخوة مرة ناقشني قال ما حكم اللحن في القرآن بالنسبة للإمام قلت إذا كان اللحن يغير المعنى في الفاتحة تبطل صلاته في غير الفاتحة لا تبطل صلاته إلا إذا تعمد لكن إذا كان لا يعرف إلا هكذا لا قال عندنا نحن المالكية تبطل صلاته ولو كان في غير الفاتحة قلت لو أنت مالكي قال أنا قلت إذن هذه معلومة جديدة عندنا نضيف. حتى عندنا احنا بشأن إنه إذا أخطأ بغير حتى بيغير معنى بحيث يعني يخلبه عندهم يعني حتى في غير الفاتحة عندهم تفسير إذا قلب المعنى شيء جيد طيب هي إيه غير المعنى طبعا عندنا مشكلة الضالين شيخ هذا اختلفوا فيه الأصح عندنا إذا قال ولا الضالين بالضاء تبطل الصلاة الأصح وعندنا قول آخر يقول لا تبطل لقرب مخرجهما لكن المعتمد تبطل لكن إذا كان واحد يصعب عليه التمييز نعذره مرة أنا بعض العرب تنطقها تنطق الضاد من بعض العرب بعض قبائل عندنا العراق وحتى شرق سوريا الخليج نعم حتى في الكويت ما في قراءة لا ما في قراءة مرة أنا كنت أصلي العشاء فخرجت وصلت إلى تقريبا قرب الباب وإذا واحد ينادي شيخ فوقفت وإلا واحد قال أنا إمام مسجد في المنطقة العاشرة كويتي وأنا في بعض الأئمة هو يقول لي يقرؤون المغضوب ولا الضالين بالضاء فما أدري أنت قرأت المغضوب بالضاد ولا الضاء أيوه هو يقول هكذا ما عنده علم قلت له أما أنا فعلمي حسب علمي أني قرأت بالضاد لا بالضاء وإذا كنت شاكا أعد الصلاة روح أعد الصلاة أنا صلاتي صحيح لأنه أنا متيقن أن إحنا لا أغيره يعني لا أخلط بين الله أما إذا كنت أنت يعني شاك في يعني أنا أرى أن تعيد الصلاة يعني أنت. أيوة. رجع مسكين عنده يعني. طيب هو جاء هو سبب على حاله. نعم. أقول لكن. سبحان الله. طيب ماذا ما عندك على ماتك؟ ليش تركض وراء الناس يعني؟ مسافة ربما وقعت على الأرض انكسرت رجلك مشات تسأله هل الإمام قالها؟ سبحان الله. وإمام. نعم. هو اعتقدك أنك مخطئ يا شيخ. هو ظن هو يعني قاس على بعض الأئمة. بعض الأئمة نعم يوجد هذا بعض الأئمة مثل حكاية مثل بعض الناس الجهلة. طيب تابع تابع. نعم. لكن لا تجب مفارقته في الحال بل حتى يركع. من هذا؟ إيه. هذا. نعم نعم الذي لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى. قلنا تجب مفارقته لكن ليس الآن. نعم. إلى قبيل فإذا رأى أنه ركع يفارقه. لماذا ينتظر إلى الاحتمال أنه يعيد يصحح يعني. الاحتمال أنه يتدارك يعني يتذكر أنه أخطأ ويرجع لأن القيام محل الفاتحة يمكن أن يعيدها أن يصحح يعني في ما دام في أمل أن يصحح. فإذا ركع هنا ما لم يبقى أمل يعني قطع الأمل من إعادة الفاتحة إذا يفارقه. نعم. لجواز أنه لحن سهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة. نعم هو لذلك لا يسارع في البنية في الحاشية ذكر. أيوة. قال هذه طريقة في المسألة. أيه. وهناك طريقة ثانية وهي طريقة ثانية تقول لا يفارقه بل ينتظره إلى الركعة الثانية أيضا لعله يعيد القراءة على الصواب فيتابعه ويأتي بركعة جديدة يعني. وهكذا ينتظره إلى الثالثة وإلى حتى أن يسلم. جميل. لكن هل هي هذه محتمل حتى يفرغ من صلاته يعيد الأربع يكمل المأمون صلاته منفردا ويغتفر له هذا التخلف. طيب هذه الطريقة الثانية صحيحة ولا ما نسبها ولا حكم عليها والله جيد. يقول الطريقة الثانية يصبر يعني يمكن يتدارك في الركعة الثانية يصحح في الثالثة في الرابعة فإذا أيس وانتهت الأربع ركعات يأتي بها منفردا يعني. طيب هو شيخ سمعوا بالركعة والله هذا نتعبه نتعب المأموم مسكين يعني يصلي ثمان ركعات يعني. لماذا يعني هل هو مضطر بس قال يجوز يعني ممكن. جميل. ولم يتعقبه لما يتعقبه. نعم. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب يعني واحد قال له فلان أخذ الحاجة الفلانية هو يصلي أشر لي قال يا يحيى خذ الكتاب يعني يقصد أنه خذ ما طلبته نعم. مفهما به من استأذن أنه يأخذ شيئا نعم. إن قصد معه التفهيم إن قصد معه التفهيم قراءة لم تبطل يعني إذا انقصد التفهيم والقراءة معا إن قصد مع التفهيم قراءة إن قصد مع التفهيم إن قصد مع التفهيم قراءة لم تبطل. قال يا يحيى خذ الكتاب وأراد التفهيم والقراءة معا يعني لم تبطل. أيوة. إذا أراد القراءة وحدها أيضا لم تبطل بالطريقة الأولى. إذا أراد التفهيم وحده تبطل الصلاة يعني عدة أحوال يعني. أيوة. أقول وإلا بطلت شيخ وإلا في الأحوال الأخرى وهي إذا أراد التفهيم فقط أو أطلق أيوة. لم يرد هذا وأطلق يعني هكذا تبطل الصلاة. نعم. نعم. وتبطل إذا أراد القراءة أو أطلق تبطل الصلاة إذا أراد التفهيم وكذلك إذا أراد التفهيم وحده تبطل يعني حالة واحدة لا تبطل بها الصلاة وبقية الأحوال. نعم. نعم. وتبطل بمنسوخ التلاوة وإن لو قرأ ينسخ حكمه لو قرأ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله إلى آخر الآية تبطل الصلاة. نعم. مع أنه حكمهما باق يعني المراد بالشيخ والشيخة المحصنات المتزوجات لا الشيخ يعني الكبير في السن ولا لا المراد بهما بالشيخ المرأة المتزوجة المحصنة الحكم باقي لم ينسخ، إنما هو الذي هو نسخ تلاوة فقط، أما حكمه باقي. المحصنان يرجمة. نعم نعم. وإن لم ينسخ حكمه لا بمنسوخ الحكم دون التلاوة. أما منسوخ الحكم دون التلاوة لا، هذا قرآن. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه منسوخة حكما، لأن الله تعالى قد جعل لهن سبيلا. الرجم أو الجلد، الجلد إذا لم إذا كان بكرين، والرجم إذا كان محصنين. نعم، مثل آية الوصية كمان. نعم، التي هي إيش؟ يوصيكم الله فيها. لا، كتب عليكم إن إذا الوصية الموت، الوصية للوالدين خيرا الوصية، يعني هذا نسخ وجوبها. أما الاستحباب لا، الوصية للوالدين نعم، لا وصية للوارث. نعم. نعم، منسوخ بحديث لا وصية للوارث. نعم. نعم. طيب. ولا تبطل بالذكر والدعاء وإن لم يندبا. يعني أكمل. إلا أن يخاطب، أن يحتمل على خطاب يعني. نعم. ولا تبطل لا يبطل لا تبطل الصلاة بذكر الله وإن لم يطلب من المصلي. هناك ذكر مطلوب في الصلاة. نعم. مثلا أليس الله بأحكم الحبلة وأنا على ذلك من الشاهدين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت، بلى مثلا. هذا في أذكار مطلوبة في الصلاة. أو الإمام قال ولا الضالين، هو يقرأ في الفاتحة قال آمين، هذا دعاء مطلوب، هذا لا تبطل به الصلاة. نعم. وكذلك إذا لم يكن مطلوبا، يعني لو كان مو مندوب الدعاء بخصوصه. نعم. أنا قال رب اغفر لي، اللهم ارحم والدي، نعم اللهم يا رب ارزقني مثلا، يعني ولم يكن مطلوبا في الصلاة، يعني قد يكون مطلوب خارج الصلاة. ما يغفر لي، اللهم اغفر لي ولوالدي، مطلوب خارج الصلاة يدعو لوالدي. شيخنا في موضوع مثلا في أحد عندنا بالشافعي مثلا، لما واحد إذا خلف الإمام الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، في منهم إذا هو كررها خلفه قال تبطل صلاته؟ لا ما أذكر، كأني هيك مر معي. ليش يتقطع؟ ما خطاب يعني إياك؟ يعني إذا ما قصد قال هو ما خطاب للآدم، إذا ما قصد الدعاء خطاب الله، قال إذا ما قصد الدعاء صلاته بتبطل. معقول هيك يعني؟ في عنده هو إذا كان هو المطلوب الدعاء، إذا كان مطلوب، بس هو قرآن يعني، سواء قصد به الدعاء إذا قرأ بالقرآن لا تبطل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يتأول القرآن، فإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية فيها استعاذ بالله يعني. فإذا كان قال الحمد لله رب العالمين، قال هو المأموم قال، أو حتى القارئ قال الحمد لله لك يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، قال نستعين بك يا رب، وماذا مو وارد هذا إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا. هذه السطر الجاي جايبه. طيب. وإن لم يندب، وإن لم يندب الدعاء إلا أن يخاطب، إلا إذا كان يخاطب به إنسانا، كقوله لعاطس، واحد عطس في الصلاة إلى جانبه قال يرحمك الله، هذا دعاء ولكنه اجتمع على خطاب الآدمي. نعم. لكن قال لو قال من عطس رحمه الله أو رحم الله من عطس من غير خطاب صحت صلاته. نعم. كقوله لعاطس رحمك الله، وكذا تبطل بخطاب ما لا يعقل، كقوله نعم. يا أرض ربي، لا يا أرض ربي، لأنه مضاف صار نعم. يا أرض ربي، لأنه شيخ ممكن يقول يا أرض لحالها مو، لا هو كيف يخاطب الأرض هي لأنه الأرض يعني ما في غيرها شيخ يعني معروف. لا ليس على من الأرض. أيوة. الأرض الجنس يعني، كل مكان يقال له أرض. أيوة. أرض. يا أرض ربي إيه؟ يا أرض، لا شيخ، يا أرض ربي وربك الله. يا أرض، ها يا أرض شيخ هكذا إيه؟ يا أرض ربي إيه؟ لا يا أرض شيخ، يا أرض إيه؟ إيه؟ يا أرض، يا أرض ربي, ربي إيه؟ وربك الله. أيوة. أعوذ ربي وربك الله إيه؟ أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك. هذا دعاء يقال الإنسان حينما ينام في مكان في صحراء أو يجلس في صحراء. يستحب أن يقول هذا الدعاء. ويقول يا أرض لا هنا يبنى على الضم يعني هنا طبعا مو مضاف ما غير مضاف هنا مفرد يعني نكرة مقصودة وإن لم هي جماد. جماد نعم. لكن يعني الأرض يعني. نزل الجماد منزلة العاقل. نعم. إيه نعم. نعم. يا أرض يا ربي ربي وربك الله إيه؟ أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك. إيه قال تبطل أم لا تبطل إيه؟ لا تبطل شيء. تبطل تبطل إيه؟ صلاته. نعم. قصده أن الخطاب سواء خطابا سواء كان خطابا لمن يعقل أو خطابا لمن لا يعقل أيوة. تبطل به الصلاة. قوله لعاطس رحمك الله قوله للأرض للأرض يا أرض ربي وربك ربك الله أيضا تبطل به الصلاة. أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم كالسلام عليك في التشهد فلا يضر أيها النبي ورحمة الله موجود في التشهد فلا يضر ومقتضى كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة وهو المعتمد والمتجه كما قال الأسنوي الإسلوي نعم نعم كما قال يعني الأسنوي. احنا قلنا نحن قلنا خطاب الله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب نبينا فقط صلى الله عليه وسلم هذا من خواص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تبطل بمخاطبته حتى لو ناداك لو نادى أحدا وهو في الصلاة وأجابه وهو في الصلاة لا تبطل الصلاة ويجب على المنادى أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى في القرآن الكريم إذا دعاكم لما يجيب أيوة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أيوة. هذه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم من خواص نبينا صلى الله عليه وسلم أما إجابة غير النبي إجابة ملك من الملائكة أو رسول من الرسل من قبل يعني يفهم من هذا أن لو في زمن عيسى عليه السلام بعد نزول عيسى عليه السلام لو خاطبه أحد في الصلاة تبطل صلاته نعم حتى ما نقول الفقهاء يعني يأتون بأشياء ما لها يعني نعم. بعي أو غير مستحيلة كيف الآن تخاطب نبي ممكن يخاطب نبي هكذا كان يقول صلى الله عليك يا سيدنا موسى أو عيسى أو يا سيدنا إبراهيم صلى الله عليك مثلا ممكن يقول هذا نعم يقول تبطل به الصلاة كما قاله الإسنوي أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كإجابته بالقول أين يا سيدي بعض من رأى يعني ليس إنما نام يقظة رأى الأنبياء الله يعني موسى قد يقع ليس يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت موسى ولما أسري به والسيوط رحمة الله عليه كان يقول كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويخاطبه ويسأله عن بعض الأحاديث هل هي صحيحة أم لا ليس مستحيلا يعني الكرامة كالمعجزة ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم في الفرض وتجوز في النفل تجوز بل بعضهم قال تجب في النفل نعم والأولى الإجابة فيه إن في النفل شق عليهما إذا كان يعرف أن الوالد أو الوالد يغضبان لو استمر في نفله في الفرض طبعا لا يجوز نعم لا تجوز الإجابة إجابة الوالدين لكن في النفل قال فيه هذا التفصيل إذا كان في النفل لا تجب الإجابة إلا إذا كان يعرف أنه يشق عليهما مثلا هو ما يعرف الأب أو الأم أنه في صلاة فنادى مرتين يعني طبعا يتضجر الوالد إذا الابن لم يجيبه من أول مرة أو ثاني مرة لا في هذه الحالة يترك النفل ويجيب في قصة جريج لما نادته أمه يا جريج وهو يصلي فقال أي ربي أمي وصلاتي فنادته وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله جريجا لو كان يعني عنده علم كان لعلم أن إجابة أمه أولى من استمراره في صلاة ولذلك دعت عليه فاستجاب الله دعاء فلو قرأ إمامه إياك نعبد هذه. هذا جاهز. فلو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين. فقالها المأموم بطلت صلاته. فقالها بطل الصلاة. إن لم يقصد تلاوة أو دعاء. يعني كما في التحقيق. هذا الذي أنت. أشو هذا الشيخ؟ تحقيق كتاب للنووي. عارف بس أشو يعني هون؟ إيه مثل ما ذكرت أنت قبل قليل أنه إذا قال نستعين بك يا رب أو إياك أو رفع صوته. أيوة. قال ولم يقصد به التلاوة. أيوة. أو التلاوة مع الدعاء. أيوة ما قصد هذا أو هذا. إنما ما قصد هكذا تقدم معنا أنه إذا تبطل به الصلاة إذا أطلق أو قصد أو ما قصد شيء يعني أطلق يعني ما قصد شيء. إذا قصد به التلاوة أو الدعاء أو التلاوة معا لا تبطل به الصلاة. نعم. لم يقصد به التلاوة ولا الدعاء يعني أطلق هكذا لا شعوري قال نستعين. طيب ماذا قصد؟ قال ما قصدت شيء. نقول له بطل الصلاة لأنه تحدث في يعني ما في شيء مسوغ للنطق بها ما دام ما كان قصدك التلاوة ولا قصدك الدعاء والتلاوة أو الدعاء. شيخ هوني في شغلة يعني نحن القاعدة إنه عزاز دائما إذا كان الخطاب متوجه إلى الله الصلاة صحيحة بالنية. إيه ماشي أنت إذا حينما تقرأ أنت إياك نعبد وإياك نستعين أثناء القراءة والكلام مع الله خطاب لله لا تبطل به الصلاة. لكن الآن ليس هو محل لكلام المأموم. المأموم هكذا يعني بدون قراءة الفاتحة قال نستعين إياك نستعين ونعبدك. نفس يا يحيى خذ الكتاب. إيه مثل ما تقدم ليس وقت القراءة الآن. لكن قطعا إذا جاء دور قراءتي فقرأ الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين ما تبطل. أيوة. نعم. فإن قصد ذلك لم تبطل. يعني التلاوة أو الدعاء. إيه نعم. ولو قال استعنت بالله بدون خطاب. نعم. أو استعن بالله بطلت صلاته. إيه نعم لأنه ليس على صورة القرآن. أيوة بطل الصلاة أكمل بس أنت إلا أيوة إلا أن يقصد بذلك الدعاء. الدعاء فقط لا لأنه هذا ليس التلاوة. أيوة إذا قال استعنت بالله قصد التلاوة تبطل الصلاة أو أطلق تبطل الصلاة لأنه ليس من القرآن. ولو سكت لكن إذا قصد فيه الدعاء فقط لا تبطل الصلاة. أيوة. طيب ولو سكت طويلا عمدا في غير ركن قصير لم تبطل صلاته لأن ذلك لا يخرم هيئة الصلاة. سكت وهو واقف فكر سكت فكر في مشروع من المشاريع أو هو في السجود أو هو في التشهد سكت ما أشغل لسانه لا بدعاء ولا بذكر. أيوة. لا تبطل صلاته. لكن إذا كان الركن قصيرا كالاعتدال والجلوس بين سجدتين وطال سكوته تبطل الصلاة لأن على الأصح لأن الأصح أن الاعتدال والجلوس بين ركنان قصيرة والجلوس بين ركنان قصيران تبطل الصلاة بتطويلهما ولو بالدعاء ولو أطالهما بالدعاء. لا لذلك قال إذا سكت فيهما وطال سكوته تبطل في القصيرين لا في الأركان الطويلة مثل الاعتداء مثل القيام والسجود والتشهد. لو سكت في هذه الأركان الطويلة ولو سكوتا طويلا ولو بلا دعاء ولا قراءة لا تقبل الصلاة. شيخنا مثل هذول العوام دائما ما بتشوف اللي بيقول لك استعنت بالله لك يا أخي إيش بدك بهالشالي طيب دخل حالك فيه وبينشروها في بعضهم بتلاقي كل هذا بيسمعها من هذا وبيبدأوا بالصلاة استعنت العوام يعني لا ينبغي أن ينبه ويقول إذا قصدتم الدعاء ما في بأس لكن إذا ما قصدتم القرآن ترى تبطل الصلاة حتى لو قصد الدعاء يعني سبحان الله. طيب والثاني من الأشياء التي تبطل الصلاة العمل. نتوقف عند الثاني ما دام وصلنا موقع طيب. مناسب يعني العمل كثير حركات.